محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، مسجد ومسجد بفتح الجيم وكسرها، إلا المقبرة منصوب على الاستثناء، والحمام. رواه الترمذي وله علة. وهذه العلة علة بالإرسال، رؤيا موصول ورؤيا مرسلة. والمرسل هو في مصطلح الحديث هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان بينهما واسطة فلا يدرى هذه الواسطة ما هي، إن كان من الصحابة فكلهم عدول رضي الله عنهم، وإن كان من غيرهم فينظر فيه. فهذه هي العلة. وأحيانا يكون مرسل رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، ثم أسلم ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فيكون تابعي لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، لأنه سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكر العلماء رحمهم الله الخلاف في إرساله ووصله، وتكلموا عليه وأشبعوه، فمن ذلك قولهم: أولا، هذا أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحمة الله عليهم جميعا. يقول: وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه حماد موصولا، ورواه الثوري مرسلا، ورواية الثوري أصح وأثبت، يعني وإن كانت مرسلة. قال الدارقطني: المحفوظ المرسل، يعني رواية الثوري. ورجحه البيهقي. ونقل ابن حجر في التلخيص عن صاحب الإمام قال: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. قال المناوي في فيض القدير: قال الترمذي فيه اضطراب، وتبعه عبد الحق وضعفه جمع، وقال ابن حجر حديث مضطرب، وقال أيضا: رجال ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله. وحكم مع ذلك بصحته الحاكم، والحاكم رحمه الله معروف بالتساهل في التصحيح، ووافقه الذهبي يعني على تصحيحه، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر أيضا في التلخيص له شواهد، وقال ابن تيمية أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه، وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. وأشار البخاري إلى صحته في جزء القراءة وهو الأقرب. الحديث: المقبرة مكان قبر الأموات، مكان دفن الأموات، ويصح في الباء الثلاثة الحركات: المقبرة والمقبرة والمقبرة، الفتح والكسر والضم بالباء. الأرض كلها مسجد، مسجد ومسجد يعني مكان للسجود، والمراد أنها مكان للصلاة. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان للصلاة، وهي طهور أي ترابها بالتيمم طهور. والحمام مكان الاستحمام، وليس المراد مكان قضاء الحاجة، وإنما مكان الاستحمام وهو سمي حمام من الحموم يعني من الحرارة، فهو الذي فيه الماء الحار، وكره كثير من السلف دخول الحمام المشترك لأنه تظهر فيه العورات وربما يحصل فيه اختلاط الناس. وهذا الحديث دل على أن المرأة إذا حضرته الصلاة أنه يصلي في أي مكان من الأرض سوى ما استثني. في هذا الحديث ذكر اثنتين مستثنيات من الأرض، المقبرة والحمام، وجاء في حديث آخر سبعة أمور منها المقبرة والحمام وزيادة خمسة أشياء سيأتي بيانها إن شاء الله. والنهي عن الصلاة في المقبرة بعض العلماء حمله على الكراهة وهم الجمهور، والإمام أحمد رحمة الله عليه قال هو محرم ويحرم ذلك لأن الحديث صريح في النهي ولم يصرفه صارف سوى الصلاة على الجنازة في المقبرة، فهذه واردة ومستثنات، وما عداها فلا تصح الصلاة في المقبرة لا النافلة ولا الفريضة. والنهي منهم من حمله على النجاسة الذين قالوا بالكراهة، قالوا لأن الأرض المقبرة ما يكون فيها من صديد الأموات فتكون نجسة. والصحيح والله أعلم أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأنه مظنة الشرك، مظنة أن يقصد جهال الناس الصلاة في المقبرة تقربا وتوسلا بالأموات، وهذا محرم ولا يجوز. وإذا صلى تقربا للميت فهذا شرك أكبر، وإذا صلى في المقبرة طلبا من الميت أن يتوسل له عند الله أو يتقرب به عند الله فهذا نوع من أنواع الشرك كذلك، فلذا منع. وأكد من شدد في هذا هو الإمام أحمد، قال الصلاة فيه محرمة ويحتمل ألا تصح، يعني يؤمر من صلى في المقبرة بالإعادة سواء كان بين القبور أو في جانب منها لم تصله القبور، لأنه مظنة الشرك، والشرك يجب أن يجتنب صغيره وكبيره. وما هو وسيلة إليه، فبعض الأمور حرمت وإن لم تكن شركا لأنها وسيلة إلى الشرك. والحمام مكان الاستحمام والاغتسال، قالوا لأنه مواطن الشياطين لأنها تكشف فيه العورات، والشياطين تألف الأماكن القذرة والأماكن التي تظهر فيها معصية الله أو اختلاط الناس بعضهم ببعض، فلذا منع منها. وقال بعضهم النهي لأنه مظنة النجاسة، فإذا كان المقصود مظنة النجاسة فإذا ابتعد عن الأماكن النجسة فيرى بعضهم الصحة مع الكراهة. وما دل عليه الحديث هو المنع من الصلاة في هذين الموطنين، والمنع إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه التحريم إلا ما صرفه عن التحريم صارف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكره الصلاة في كل مكان فيه تصاوير، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك، يعني تكره الصلاة في الأماكن التي يكون فيها صور أو معلق فيها صور ونحو ذلك لئلا يقع في نفس المصلي التوسل أو التقرب إلى صاحب هذه الصورة أو تعظيمه فوق منزلته. والنهي عن الصلاة في الحمام نهي عما شابهه من مواطن الشياطين كمجالس اللهو المحرم من الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والألعاب المحرمة ومجالس المجون ونحو ذلك، وكلها مواطن شياطين تنزه عنها طاعة الله جل وعلا. وقال الإمام النووي رحمه الله: الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة، وهي الاختلاف في وصله وإرساله. وصله يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إرساله من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرواه حماد موصولا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، ورواه الثوري مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الثوري أصح وأثبت. وقال الدارقطني: المحفوظ المرسل، ورجحه البيهقي. والحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة، وهي التي تدفن فيها الموتى فلا تصح فيها الصلاة. وظاهره سواء كان على المقبرة أو بين القبور، وسواء كان على قبر مؤمن أو كان كافر، فالمؤمن تكرمة له، والكفر بعدا من خبثه، والكافر بعدا من خبثه. وهذا الحديث يخصص جعلت لي الأرض كلها مسجدا الحديث، وكذلك الحمام، فإنه لا تصح فيه الصلاة، فقيل للنجاسة فيختص بما فيه النجاسة منه، وقيل تكره لا غير. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا تصح فيه الصلاة ولو على سطحه عملا بالحديث. وذهب الجمهور إلى صحتها ولكن مع كراهته. وقد ورد النهي معللا بأنه محل الشياطين، والقول الأظهر مع أحمد. ثم ليس التخصيص لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا بهذين المحلين فقط، بل بما يفيده الحديث الآتي، وهو قوله: سيأتي هذا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.